تسر أمهم في تسجيل هذه الإسلامية أن يقدموا لكم الإصبار. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن القسم الأول من أقسام المياه، تكلمنا عن النوع الأول منه من حفظ المد بتاع أقسام المياه. أي تفضل عن أول من أقسام المياه، وتكلمنا عن النوع الأول فيه، والآن نتكلم عن النوع الثاني. تكلمنا عن النوع الأول وهو ما يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباح، وهو ما ليس مباح. النوع الثاني وهو ما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا هو النوع الثاني من القسم الأول من أقسام المياه، والقسم الأول هو الماء الطهور. الماء الطهور وهو الباقي على خلقته. من الماء الطهور ما يرفع حدث الأنثى فقط، ما يرفع حدث الأنثى فقط، يرفع حدث المرأة فقط ولا يرفع حدث الرجل، فهو طهور بالنسبة للمرأة وليس بطهور بالنسبة للرجل. ما هو هذا الماء الذي يرفع حدث الأنثى فقط؟ ما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. الخنثى من الخنثى؟ هو ذكر وله عضو ايه؟ وله عضو أنثى. للرجل البالغ والخنثى، وهو ما هو هذا الماء الطهور الذي يطهر المرأة فقط؟ وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. يقول في الشرح هنا أشار إلى الثاني بقوله وما، أي نوع من الطهور يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة ولو كافرة. يقصد بالتكليف هنا أنها أصبحت صالحة ليه؟ للتكليف. يبقى المرأة المكلفة، المرأة الايه؟ المكلفة، وهو ما خلت به المرأة المكلفة ولو كافرا، أي بلغت المحيض، بلغت المحيض ولو كافرا، لطهارة كاملة، لطهارة كاملة لا بعضها، لا بعضها، لطهارة كاملة عن حدث، يعني لوضوء أو غسل، لوضوء أو غسل، لطهارة كاملة عن حدث، أي لا لتجديد وضوء ولا لغسل مستحب، لطهارة كاملة عن إيه؟ عن حدث. فلو خلت بالماء لتجديد وضوء أو لغسل مستحب لا يسلب الماء طهوريته بالنسبة للرجل، يجوز للرجل في هذه الحالة أن يتطهر منه. فهناك عدة شروط وضعت لهذا الماء الذي تخلو به المرأة المكلفة حتى لا يصلح أن يكون طهورا للرجل، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة لا بعضها عن حدث، لا خبث وطهر مستحب، لا خبث أي لا لإزالة نجس. الماء الذي تخلو به لإزالة النجس فإنه يبقى على طهوريته بالنسبة للرجل، وكذلك لطهارة مستحبة. لحديث، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل الذي فرق بين الرجل والمرأة في هذا الماء إذا خلت به المرأة المكلفة؟ لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أي بما تبقى من طهورها، فإذا توضأت من إناء واغترفت منه وهي تتوضأ، فالباقي في الإناء إذا خلت بهذا الماء عن طهارة كاملة عن حدث فهذا لا يصلح أن يتطهر به الرجل، فهو طهور للمرأة فقط. لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة؟ وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. وما العلة في ذلك؟ لا نعلم العلة، فيقول العلماء فيه هو تعبدي لا يظهر لنا وجهه، أي لا يظهر لنا الوجه الذي من أجله إذا خلت المرأة المكلفة بالماء لطهارة كاملة عن حدث لا يجوز أن يتطهر الرجل بفضله. ما العلة في ذلك؟ لا ندري. فيقول العلماء أن الأمر في ذلك تعبدي، أي لا يظهر لنا وجهه، وجهه لا ليس ظاهرا لنا، لا أنه لا وجه له، يعني لا علة له أو لا وجه له أو لا تعليل له، لا ليس المعنى كذلك، لأن لكل حكم علة ولكل حكم وجه، لكن هذه العلة قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. فالأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، الأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، فما لا تظهر لنا مصلحته أو مفسدته اصطلح على تسميته أو على أن يسموه تعبدي. الأمر فيه إيه؟ الأمر فيه تعبدي. نعم، شيء لسه حاجة، أنا بتكلم بس عن حد الأمر هنا، لسه ما خلص خالص المسألة، إن كان فيها تفصيل اسم، إن كان فيها شيء غائب عنك اسم. لكن أقول أن الأمر هنا ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث هو يصلح لأن تتطهر به المرأة فقط دون الرجل. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك. يبقى هنا العلة بالنسبة لنا إيه؟ غير معلومة. لكن هل لا علة له؟ هل لا وجه له؟ لا، الأحكام مربوطة بالإيه؟ بتحصيل المصالح وضرء الإيه؟ وضرء المفاسد. لكن قد لا تعلم أنت العلة ولا تعلم الوجه، فالواجب عليك هو الإيه؟ هو الالتزام. فلا يأتي آتٍ ويقول لما إذا خلت به المرأة لا يتطهر به الرجل وإذا خل به الرجل تتطهر به المرأة، فما الفرق بين المرأة والرجل في ذلك؟ لا يقول ذلك، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذه هي الرواية المشهورة عن أحمد، وإن كان هناك رواية ثانية لأحمد أنه يجوز الوضوء به للرجال والنساء، وهو ما خلت به المرأة المكلفة، وهو في الحقيقة هذا هو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، اغتسل بفضل إيه؟ بفضل ميمونة، اغتسلت وتبقى من الماء الذي اغتسلت به في الإناء، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها. فهذا مما لا شك معارض لحديث الحكم بن عمرو الغفاري، حديث الحكم بن عمرو الغفاري وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل أو أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، لكن هو صلوات الله وسلامه عليه توضأ بفضل طهور ميمونة، توضأ بفضل طهور ميمونة، وقالت له إني كنت جنبا في بعض الروايات، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، أي ليس بالماء جنابة، لا تصيب الماء جنابة. فقال بعض أهل العلم أن هذا يدل على أن هذا الحديث كان آخر الأمرين، وهو ناسخ لحديث الحكم بن عمرو الغفاري، أو منهم من جمع أن ذلك على الاستحباب، وأن هذا أو أن ذلك يكره تنزيها لا تحريما، يكره تنزيها لا إيه؟ لا تحريم. وبعضهم حمله على ما تساقط من المرأة جمعا بين الإيه؟ بين الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة، وتطهر بفضل طهور ميمونة. فقالوا أن المقصود بفضل طهور المرأة في حديث الحكم بن عمرو الغفاري هو ما تساقط من أعضائها أثناء طهارتها، أثناء طهارتها، أي الماء الذي استعملته في طهارة كاملة كاملة عن حد، في طهارة كاملة عن حد. ولكن الأولى كما قال غير واحد من أهل العلم هو حمل هذا الأمر على الإيه، على التنزيه، حمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. طيب، ثم يقول: والمراد بالخلوة، المراد بما خلت به المرأة المكلفة، والمراد بالخلوة بأن لا يشاهدها مميز، لا يشاهدها إيه؟ مميز، كخلوة النكاح. قسوها على خلوة الإيه؟ النكاح، يعني خلوة النكاح إذا خلى الرجل بالمرأة فتجب النفقة والإيه؟ والعدة، كما يقول: إذا أسدل السفار وأغلق الباب وجبت النفقة والإيه؟ والعدة، أي أنه إذا خلى بالمرأة وإن لم يدخل به. فقالوا: هي هذه الخلوة كخلوة النكاح، لكن إن كان معهما مميز، أي صبي مميز، تنقطع الخلوة. فقالوا: هذه الخلوة كخلوة الإيه؟ كخلوة النكاح. فإذا اختلت المرأة الخلوة التي يترتب عليها أحكام الدخول بالماء، فهذا الماء لا يجوز للرجل أن يتطهر به. وبالتالي قال: والمراد بالخلوة أن لا يشاهدها مميز، وخصصناه بالخلوة. ليه؟ الحديث ليس فيه خلوة. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لم يقل إذا خلت به أو لم تخل به، قال: وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس، وهو صحابي سكن البصرة، لقول عبد الله بن سرجس: توضأت أنا هاهنا، أو توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. يعني إن كنت تتوضأ وهي تراك، أو أنت تتوضأ وهي تراك، لا شيء، لكن إن خلت به فلا تقربنه. فخصصناه بالخلوة لقول إيه؟ لقول الصحابي عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه. يقول: ولا فرق بين الحر والعبد والمرأة والرجل والكافر والمسلم في المشاهدة. يعني لو شاهدها أي واحد من هؤلاء تنقطع الإيه؟ تنقطع الخلوة، تنقطع الإيه؟ تنقطع الخلوة. قال: وظاهره، ظاهر كلام المصنف، أنها، يعني صاحب المتن، يعني الشيخ مرعي رحمه الله تعالى، وظاهره أنها إذا خلت بالتراب للتيمم لا تؤثر خلوتها. مش التراب طهور أيضا؟ فلو فرض أنها خلت بالتراب، خلت بالتراب، يعني إيه خلت بالتراب؟ نفرض أنها كانت في غرفة، وكان الغرفة فيها صنية فيها تراب، فيها إيه؟ فيها تراب، وتيممت من التراب الذي في الإيه؟ في الصنيع، فيبقى أنا خلت بالتراب، خلت بهذا الإيه؟ خلت بهذا التراب. فهل يجوز للرجل أن يتيمم من هذا التراب الذي خلت به المرأة المكلفة لتيمم؟ نعم يجوز. ليه؟ لأن النهي جاء على الماء ولا يعلم معناه، ولا يفهم إيه؟ ولا يفهم معناه. وقلنا أن النهي فيه والأمر فيه تعبدي، فنقف عنده ولا إيه؟ ولا نتوسع. قال: وظاهره أنها إذا خلت بالتراب للتيمم لا تؤثر خلوتها، وأنه يجوز للرجل إزالة الخبث بما خلت به. برضو بما خلت به لا يجوز أن يتطهر به، لكن يجوز أن يزيل النجاسة به. نعم يجوز، يجوز أن يزيل النجاسة به، مع أنه قال أنه لا تزال النجاسة إلا بماء إيه؟ طهور. فهو هذا طهور تزال به النجاسة، لكن لا يرفع به الحدث. لما لا يرفع به الحدث؟ لأنه خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن إيه؟ عن حدث، على حسب النص الإيه؟ الوارد. فهو يوقف النص، ها؟ ولا يتوسع فيه ولا يقيس عليه. لما؟ لأنه لا يعقل إيه؟ لا يعقل معناه. وأنه لا تأثير لخلوة الخنثى بالماء القليل، لا تأثير لخلوة الخنثى بالماء القليل أيضا، لأن النهي لم يعقل معناه، فيجب قصره على محل النهي. النهي لا يعقل معناه، فيجب أن نقصره على محل النهي فقط. يبقى النهي فقط ألا يتطهر، يبقى لا يتوضأ به، لا يغتسل به، لكن يزيل به النجاسة، وهذا الحكم لا ينسحب على الايه؟ على التراب إذا خلت به وتيمم. واضح؟ ويشترط ما خلص المسألة كلها، ويشترط كون الماء أقل من قلتين، يعني إذا خلت بماء أكثر من قلتين، وسيأتي تحديد القلتين بعد، يعني قدر القلتين قد إيه سيأتي. ويشترط كون الماء أقل من قلتين، كون الماء أقل من إيه؟ من قلتين، يعني الماء يكون قليل. لكن إذا خلت بماء كثير، دخلت في ماء كثير واغتسلت، فهذا لا يؤثر، هذا إيه؟ هذا لا يؤثر، إنما تؤثر خلوتها في الماء إيه؟ في الماء القليل. وما بلغ القلتين لا تؤثر خلوتها فيه. ليه؟ لأن حقيقة النجاسة والحدث لا تؤثر في هذا الماء إيه؟ القليل كالكثير. حقيقة النجاسة لو وقعت هذه النجاسة في الكثير ولم تغير وصف من أوصافه فهو باقي على إيه؟ على طهوريته، فهو باقي على إيه؟ على طهوريته. فإذا كانت النجاسة لا تؤثر فيه والحدث لا يؤثر فيه فوهم ذلك أولى، يعني إحنا لا ندري ما السبب وما العلة التي من أجلها لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور الإيه؟ المرأة. هذا في الماء القليل. لكن إذا كان الماء كثير فالحكم لا يندرج إيه؟ لا يندرج عليه، لأن لو كان ذلك لأجل نجاسة، لأجل حدث، لأجل أي أمر، فإن ذلك لا يؤثر في الإيه؟ لا يؤثر في الكثير. فإذا خلت بالكثير فإنه لا يؤثر، لا يؤثر. فهنا اشترط للماء الذي تنفرد به المرأة المكلفة للطهارة عن حدث أن يكون قليلا، أن يكون قليلا حتى لا يتطهر به الرجل. أيوة اللي كان عايز يسأل خلاص سؤال. أيوة اللي عايز حاجة ممكن أنا هبص للسؤال، يكتب لي في ورقة، فلو وجدت السؤال مناسب للمقام قلت، غير مناسب حدعه ولا إيه ولا أقول. قال هل العلة النجاسة؟ هل العلة النجاسة؟ فإذا لم نقل أنها النجاسة فكيف نفرق بين حكم الماء القليل وحكم الماء إيه الكثير؟ هو العلة هنا متوهمة، العلة هنا إيه متوهمة، لا ندري هذه الإيه، لا ندري العلة. فالسائل يقول إذا كانت العلة هنا غير معلومة، العلة هنا غير إيه معلومة، فكيف نقيس هذه العلة الغير معلومة على النجاسة أو على الحد؟ فلما نفرق بين الماء القليل والماء الكثير إذا خلت؟ فقلنا الماء يرفع الحدث، حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو خلت به المرأة المكلفة. الدليل إيه؟ أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور الإيه؟ بفضل طهور المرأة. فضل طهور المرأة ده يختلف لو كان قليلا أو كثيرا الحكم، لو كان قليلا أو كثيرا، نعم هيختلف الحكم لو كان قليلا أو كثيرا. فقلنا أن هذا الحكم مندرج على القليل. قيل لما حكمت هذا على القليل؟ قلنا لأنه لو كان كثيرا، لو كان كثيرا ورفعت به حدث، يعني اغتسلت فيه، لا يصير مستعملا إذا كان كثيرا. يعني لو فرض أن هذا الماء كان كثير ونزلت فيه المرأة ورفعت به حدث الجنابة مثلا، هنفترض أن الكثير ده ملء البانيو بتاعنا، هنفترض أن الكثير قد البانيو، البانيو لو مليان مية هنفترض أن ده ماء إيه؟ ماء كثير. فلو فرض أن المرأة نزلت ونوت رفع الجنابة في هذا الماء وخرجت، فالماء كما هو، فالمرأة استعملت هذا الماء في رفع إيه؟ في رفع حدث. هل رفع الحدث هذا يؤثر في هذا الماء؟ لا يؤثر فيه إذا كان كثيرا. كذلك إذا وقعت نجاسة في هذا الماء، وقعت نقطة بول مثلا في هذا البانيو المليان من المية، وقلنا أن البانيو ده ماء كثير، فهل هذا الماء الكثير اللي موجود في البانيو ده يصبح طاهر، يصير نجسا بوقوع نقطة بول فيه، أو يبقى طاهرا، يبقى طاهرا مطهرا، يعني طهور؟ إن لم تغير النجاسة وصفا من أوصافه فهو على إيه؟ على طهوريته، طالما أنه كثير، وهذا بالإجماع، وهذا بالإيه؟ وهذا بالإجماع. فقلنا إذا كان الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة ولا يؤثر فيه رفع الحدث، وهو العلة اليقينية، وهو العلة الإيه؟ وهو العلة اليقينية. فالعلة الموهومة التي لا ندري هل هي نجاسة، هل هي رفع حدث؟ هي لا تخرج عن هذا الإطار، لا تخرج عن هذا الإيه؟ لا تخرج عن هذا الإطار. فإذا كانت العلة اليقينية المعلومة هي لو كانت نجاسة أو كانت رفع حدث، يجوز للإيه؟ للرجل أن يتطهر بهذا الماء لأنه كثير، فالعلة الموهومة من باب أولى. أو أيضا بقرينة الحال. يعني قرينة الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل أو أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، وكان ذلك معلوما من الأحوال أنه قليل وليس بإيه؟ وليس بكثير. وأيضا كل هذا التفصيل على القول أنه لا يجوز، ولكن إن قلنا أن هذا النهي للتنزيه وأن الأصل في الماء الطهورية لا يخرج عن إيه؟ طهوريته، فهذا التفصيل لا يلزمنا. مفهوم؟ يعني هذا التفصيل لمن قال أن هذا الأمر على المنع، أنه لا يجوز له أن يحرم عليه أن يتطهر بذلك، أو أن هذا التطهر بهذا الماء لا يرفع حدثه، لا يرفع إيه؟ لا يرفع حدثه، لكنه يزيل الخبث أم لا؟ يزيل الإيه؟ يزيل الخبث. وله أن يستخدمه في سائر الاستخدامات أم لا؟ نعم، لكن لا يتطهر به لأن العلة غير معلومة. طيب، ثم قال وأشار للثالث. إيه الثالث؟ الثالث من أنواع القسم الأول. الثالث من أنواع القسم الإيه؟ من أنواع القسم الأول. يقول أنه بعض أهل العلم لم يفرق بين القليل وبين الكثير، لأن الأمر إيه؟ لأن الأمر تعبدي، لأن الأمر تعبدي. وقلنا أن كل هذا التفريع سيكون على أن هذا الماء لا يرفع حدث الإيه؟ حدث الرجل. لكن إن قلنا أنه يرفع حدث الرجل وأن النهي للتنزيه، فكل هذا التفريع لا يلزمنا. وهذه الرواية أيضا عن أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم. طيب، وأشار للثالث، وأشار للثالث أي النوع الثالث من أنواع المياه، وهو نوع يكره استعماله في حق الرجل والمرأة والخنث. نوع الثالث وهو ما يكره استعماله، ما يكره استعماله، بل أولاني يحرم استعماله، الثاني يرفع حدث الأنثى إلى آخر الكلام، الثالث يكره استعماله. إيه هو المال يكره استعماله؟ وقال يكره استعماله في حق الرجل والمرأة والخنث، أي في حق الجميع. وظاهره الكراهة في أكل وشرب وطهارة، لأنه قال ما يكره استعماله، يكره استعماله في الطهارة، يكره استعماله في الشرب، في الأكل، قال ما يكره استعماله. فظاهر كلام المصنف أنه يكره استعماله مطلق في طهارة وأكل وإيه؟ وشرب. قال مع عدم الاحتياج إليه، يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، أي إذا احتجنا إليه تنتفي الكراهة. فالحاجات تبيح هذه المكروهات، كما أن الضرورات تبيح المحظورات، فالحاجات أيضا تبيح المكروهات وتبيح المشتبهات. فيقول مع عدم الاحتياج إليه، لأن كراهته من طريق الورع، من طريق الورع، ومع الحاجة إليه يتعين وجوبا استعمال. مع الحاجة إليه ما فيش غيره قدامي، يبقى يتعين وجوبا إيه؟ استعمال. إيه هو الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه؟ يقول وهو ماء بئر بمقبرة بتثليث الباء. تثليث الباء يعني الباء ممكن تفتح، ممكن تكسر، ممكن تضم، يبقى مقبرة ومقبرة ومقدرة. يبقى وهو ماء بئر بمقدرة. وكره أحمد شوكها، كره الإمام أحمد الشوك الذي ينبت في المقدرة، وكره شوكها وبقلها، يعني كره الثمر أو الزرع الذي ينبت في المقدرة. فلو نبت زرع في المقدرة فكره أحمد أكله، كما أنه كره أن يتطهر بماء بئر في مقدرة. قال ابن عقيل يقول أن هذا كما سمد بنجاسة والجلال، أي كالذي سمد بنجاسة، كالذي سمد بأرض سمدت بنجاسة فيكره ثمرها، وكذلك الجلالة يكره أكلها ولبنها وركبوها. الجلالة هي التي تأكل الإيه؟ تأكل الجلة، أي تأكل العذرة أو العذرة اللي هو الإيه؟ الغائط، أو تأكل الروث أو البعض، أو تأكل النجس. يبقى الجلالة هي التي تأكل الإيه؟ فيكره أكلها. وكذلك ثمر الأرض التي سمدت بإيه؟ بنجاسة، يكره أكله. هذا يقول يبقى ماء البئر، ماء بئر يكره التطهر به قياسا على كراهة أكل ما سمد بنجاسة، أو الثمر الذي سمدت أرضه بنجاسة، أو الجلالة، أو أكل أو شرب لبن أكل لحم الجلالة، أو شرب لبنها، أو ركوب زهرها، كل ذلك ليه. فهنا ماء بئر بمقبرة. العلة هنا في الحقيقة الذي عللها العلماء هي مظنة وجود النجاسة، مظنة وجود النجاسة، أي أن تراب المقبرة تحول عن أجساد الموت التي فيها دم وصديد، هذا التراب تحول من نجاسة، فهذه الذرات يعني قد يأتي الريح وتحمل ذرات التراب من المقبرة إلى البئر، إلى البئر، فتحمل ذرات النجاسة إلى البئر، وبالتالي يكره التطهر لاشتماله على هذه النجاسة. إذا علل أن تراب المقبرة نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، فعللها بعضهم بنجاسة الأرض، وعللها بعضهم بظهور القبور، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام، أن النهي من أجل ظهور من أجل الشرك، من باب سد الذريعة حتى لا يشرك بالله عز وجل، لا من أجل نجاسة لا من أجل نجاسة الأرض. وقال أن تراب المقبرة طاهر، لأن هذا التراب مادة لها مواصفات غير مواصفات الدم أو مواصفات القيح أو الصديد الذي قيل أن هذا التراب تحول عنه، فهذه المادة لها مواصفات جديدة لا يحكم عليها لا يحكم عليها بالنجاسة. فعلى هذا القول لا يكره الوضوء أو التطهر بماء بماء المقبرة، وهذا ترجيع شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. وأيضا وكره منه الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه ما اشتد حره أو برده. نعم في الفتاوى، ترجيحه في فتاوى، ترجيح في الفتاوى. تقول لي ترجيح فين؟ سائل ثاني. هو ماء بئر بمقبرة يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، والقول الثاني لا يكره، يكره استعماله. هذا ما نريد أن تعرفه، أنه ماء دائما أنا يعني أذكر طرف فقط من من الخلاف حتى تعلم أن في المسألة خلاف، وكذلك أيضا في أمور التعبد أحاول أن أوضح المسألة بدليلها الصحيح، أو الراجع في المسألة بدليلها في مسألة مسألة التي تحتاج إليها تعبد. وقلنا وهو ماء بئر بمقبرة يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، هذا قول، والقول الثاني في المذهب أنه لا يكره، وهذا قول شيخ الإسلام في فتوى. وقال وكره منه أيضا ما اشتد حره أو برده، أي يكره التطهر بماء شديد الحرارة أو شديد أو شديد البرودة. ووجهه ظاهر، وجه الكراهة ظاهر، ما هو؟ لأذاه، لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، يؤذي فلا ضرر ولا ضرار، ويمنع كمال الطهارة، يبقى لا تسبغ به الأعضاء، فيكره من أجل من أجل ذا. ما اشتد حره أو أو برد، ما اشتد، لا نقول البارد والحار مطلقا، ما اشتد بحيث أن حرارته تؤذي أو أن برودته تؤذي، فإن اشتد حره أو برده يكره لأذى ومنعه من كمال الطهر. أو سخن بنجاسة أيضا من الماء، النوع الثالث من أقسام المياه الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، ماء سخن بنجاسة، ماء سخن بنجاسة. قال فإنه يكره ولو برد، أي بعد تسخين، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة من النجاسة إليه، وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني يقول أنني لو سخنت الماء بالنجاسة، حطيت مثلا الماء في إناء وجبت نجاسة وولعتها وحطيتها تحت الإيه؟ الإناء، حطيت الماء على هذه النار، فهيطلع دخان من الإيه؟ من النار. يقول لا يسلم أن يكون دخان النجاسة يختلط بالإيه؟ يختلط بالماء، يختلط بالإيه؟ بالماء. فيعني قد نشك أن هناك نجاسة دخلت إلى هذا الماء وإن لم تغير وصف من أوصافه، لكن مع هذا الشك لا يرى. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني يقول أنني لو سخنت الماء بالنجاسة، حطيت مثلا الماء في إناء وجبت نجاسة وولعتها وحطيتها تحت الإيه؟ الإناء، حطيت الماء على هذه النار، فهيطلع دخان من الإيه؟ من النار. يقول لا يسلم أن يكون دخان النجاسة يختلط بالإيه؟ يختلط بالماء، يختلط بالإيه؟ بالماء. فيعني قد نشك أن هناك نجاسة دخلت إلى هذا الماء وإن لم تغير وصف من أوصافه، لكن مع هذا الشك لا يرفع اليقين، وهو بقاء الأمر على إيه؟ على أصله، بقاء الماء على طهوريته، فالأصل هو طهورية هذا الإيه؟ هذا الماء. وأنت شكت النجاسة دخلت أم لا، فالشك لا يزيل الإيه؟ لا يزيل اليقين. لكن كرهه من باب التنزيه، من باب الورع، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وهذا مبني على أن دخان النجاسة نجس، على أن دخان النجاسة إيه؟ نجس. لكن هذا أيضا ليس متفق عليه في المذهب. يقول الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في فتاويه أيضا في دخان النجاسة وما أشبه ذلك، أن هذه الأعيان لم يتناولها نص التحريم لا لفظا ولا معنى، أي ليست تساوي النجاسة لا في اللفظ، لا نسميها دخان العذرة مثلا، دخان الإيه؟ الروث النجس مثلا، دخان الروث لا نقول أنه روث، وليست مواصفاته مواصفات الإيه؟ الروث، لا رائحة ولا مد، فهو لا يلحق بها لا معنى ولا لفظ، فلا يلحقه نص الإيه؟ نص التحريم، فيبقى على الأصل، وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقلها عنها، عن هذه الطهارة إلا ناقل صحيح، إلا نص صحيح يحكم بنجاسة هذه الإيه؟ هذه العين، فهو على الإيه؟ فهو على الأصل. فعلى هذا القول أيضا لا يكره التسخين بنجاسة، لا يكره تسخين الماء، أو لا يكره استخدام الماء الذي سخن بنجاسته أو سخن بمغصوب، كذلك يكره التطهر بماء سخن بمغصوب، اغتصب الوقود ثم سخن به الماء، ثم سخن به الماء، فهل يجوز لي أن أتطهر من هذا الماء الذي غصب الوقود الذي سخن به؟ يكره، نعم إذا تطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكن يكره. لما يكره؟ لما يكره؟ لأنني لو تطهرت من هذا الماء المغصوب سيكون من باب تشجيع المغتصب على اغتصابه، لكن لو تركته وتطهرت بإيه؟ بغيره لا أشجع، أنا أعلم أنه اغتصب أمامي هذا الوقود وسخن به الماء، فأنا من باب زجره، من باب نهيه، من باب عدم معاونته على هذا الإثم الذي اقترفه لا أتطهر من هذا الإيه؟ من هذا الماء. لكن إن لم يوجد إلا هذا الماء فأجوز، يجوز أن أتطهر به. يبقى إذن يكره التطهر به مع عدم الحاجة إليه، لكن مع الحاجة ترتفع الكراهة. ثم قال نعم، قلنا على الوجوب مع الحاجة، قال ومع الحاجة إليه يتعين وجوبا استعماله، ذكرنا في مع الحاجة إليه يتعين وجوبه إيه؟ وجوب السمع. قال أو استعمل في طهارة لم تجب، أو استعمل في طهارة لم تجب، يعني لو استعمل هذا الماء في طهارة لم تجب، أي في تجديد وضوء أو في غسل مستحب. وإذا ضربت مثل، لو فرض مثلا إن إنسان نزل تحت دش حتى يغتسل من الجنابة وكان تحت منه طشق أو طشق وامتلأ بالإيه بالماء، يبقى الماء اللي نزل ده نزل من على جسمه، وهذا الماء استعمل في رفع إيه؟ في رفع حدث. هذا الماء الموجود في الطشق هو ماء استعمل في رفع إيه؟ حدث، يسمى ماء مستعمل، يسميه الفقهاء ماء إيه؟ ماء مستعمل، ماء مستعمل. إذا استعمل هذا الماء في طهارة مستحبة كغسل جمعة مثلا أو كغسل إحرام فهذا الماء باق على طهوريته، باق على إيه؟ باق على طهوريته. فلو فرض إن ما فيش عندي ماء غيره يجوز أن أتطهر به مع الحاجة إليه، لكن مع وجود غيره يكره الإيه؟ يكره استعمال. يقول أو استعمل في طهارة لم تجب فإنه يكره كتجديد وضوء بالطهارة التي لا تجب، كتجديد إيه؟ كتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة، يعني في الوضوء الغسلة الأولى هي الواجب والغسلة الثانية والثالثة مستحب. فيعني لو فرضنا توضأت مرة وبعدين المرة الثانية هي اللي بتجمع الإيه؟ الماء بالنسبة لها، يبقى ده ماء استعمل في غسلة ثانية أو غسلة ثانية وثالثة، يبقى هو استعمل في طهارة إيه؟ لم تجب، فيكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. يقول كتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة أو في غسل من 16 غسلا، وستأتي 16 غسلا مستحبة، الأغسال المستحبة ستأتي أنها 16 غسلا. فلو استخدم هذا الماء في غسل من هذه الأغسال المستحبة فهو ماء باق على طهوريته، لكن يكره استخدامه مع عدم الاحتياج مع عدم الاحتياج إليه. قال أو استعمل في غسل كافر، استعمل في إيه؟ في غسل كافر، لأن الكافر ليس من أهل الإيه؟ النية، فغسله لا يرفع الحدث، فغسله لا يرفع إيه؟ يرفع الحدث. كذلك ما استخدم في غسل كافر باق على إيه؟ طهوريته، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. لكن الكراهة تأتي من يعني عدم الارتياح لاستخدام هذا الإيه؟ الماء لقذارته، لا لنجاسته ولا لعدم طهوريته، لأن غالبا هذا الماء يختلط به مخاط ويختلط به عرق وهكذا، فيكره استخدامه من أجل هذا الإيه؟ من أجل هذا الوجه، من أجل هذا الوجه، لأنه مستقذر رغم أنه طهور، مستقذر رغم أنه إيه؟ أنه طهور. يبقى استعمل في طهارة لم تجب، يبقى يكره استعماله أيضا، يكره استخدام هذا الماء إذا استعمل في طهارة لم تجب. قال وشمل أو شمل هذا النوع الذمية التي تغتسل من الحيض والنفاس لحل وطئها لزوجها المسلم، المسلم كان متزوج نصرانية أو يهودية وحاضت بعد أن تطهر من الحيض يجب عليها أن تغتسل لتحل لزوجها لا ليطهرها لأنها ليست من أهل الإيه؟ من أهل الإيه. فكذلك هذا الماء الذي اغتسلته من أجل الحيض لتحل لزوجها المسلم هذا لم يرفع لها حدثا، لم يرفع لها حدثا، فهو باقي على طهوريته أيضا، يكره استخدامه مع عدم الاحتياج إليه، وإذا احتاج إليه جاز إيه؟ جاز استخدامه. ثم قال لأنه لا يسلبه الطهورية، يعني يبقى الماء على طهوريته. ما زال يتكلم عن الأنواع التي يكره استعمالها مع عدم الاحتياج إليها. أولها ماء بئر بمقدرة، وما اشتد حره أو برده، أو سخن بنجاسة، أو سخن بمقصوب، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كف، أو تغير بملح مائي، أو تغير بملح مائي، يعني أتينا بالماء ووضع فيه ملح مستخرج من الإيه؟ من البحر، من الماء، وهذا الماء تغير ريحه أو لونه أو طعمه فهو يبقى على طهوريته، لكن يكره استخدامه لأن لما يبقى على طهوريته لأن المتغير به منعقد من الماء، فأشبه التالي، لأن الماء تغير بالإيه؟ بالمنعقد من الماء، أن الملح هذا من الإيه؟ من الماء، فأشبه بالإيه؟ بالثلج، يعني لو جاء الماء ووضعنا فيه الإيه؟ ووضعنا فيه الثلج، فالثلج منعقد من الإيه؟ من الماء، يجوز التطهر به أم لا؟ يجوز التطهر به. اللهم وقدرني بالماء والثلج. والبر. فقال أو تغير بملح إيه مائي أي غير معدني، يعني الملح إما مائي وإما من الإيه من الجبل وإما من الإيه من الحجر أو من المعدن، أو غير إيه غير معدني، أو يعني تغير بملح مائي أي غير معدني، فإنه لا يضر التغير إيه به إن لم يكن هذا الملح طبعا في مقر الماء أو في ممر الماء. إن كان في مقره أو في ممره فلا يكره، إن كان في مقره أو في ممره، يعني مثلا المقر يعني حجر أو أرض حجرية فيها ملح وجي مر عليها الإيه وجي مر عليها الماء، أو هذا المقر بير وأصل الحجر حجر ملحي فتغير الماء نتيجة لهذا الملح الذي في هذا الحجر من هذا المقر، هذا لا يضر لأنه تغير بالملح لمقره أو لممره لا بوضع الملح فيه، فبوضع الملح فيه يكره لأنه بفعل فاعل، لكن إن كان بغير فعل فاعل فتنتفي الإيه فتنتفي الكراهة. ولما يكره فقط ولا يجوز استخدامه؟ لأن الملح المائي منعقد من الإيه من الماء، وهؤلاء يفرقون بين وضع الملح المائي والملح المعدني، فقالوا أن وضع الملح المعدني يسلب الماء الطهورية ووضع الملح المائي لا يسلب الماء الإيه الطهورية. لكن هناك قول آخر وهو قول شيخ تقي الدين لم يفرق بين وضع الملح المائي والملح المعدني أو الجبلي ما لم يتغير الماء تغيرا يخرجه عن إطلاقه يجوز التطهير، فلا فرق بين ملح وملح، لا فرق بين ملح وإيه وملح. قال واقتضى ذلك أن الملح المائي لو انعقد من ماء طاهر فحكمه كباقي الطاهرات. يقول واقتضى ذلك، هذا الكلام اقتضى أن ذلك الملح المائي لو انعقد من ماء طاهر فحكمه كباقي الايه كباقي الطاهرات. وعلم منه أيضا أن الماء إن تغير بالملح المعدني سلبه الطهورية، وقلنا لا فرق بين المعدني وبين الايه وبين المائي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أو تغير الماء بما لا يمازجه، بما لا يمازجه من الطاهرات، بما لا يمازجه، يمازجه أي بما لا يذوب فيه، بما لا يذوب فيه، بما لا يمازجه من الطاهرات كتغيره بالعود القماري، يعني العود القماري ها يعني كما ذكرنا هو عود يؤتى من موضع بالهند يسمى له قمار، أو قطع الكافور والدهن، هذه لا تذوب في الماء، هذه لا تذوب في الماء، فهذه تسمى تغيير مجاورة، تغيير مجاورة لا ممازجة، فما يمازجه أي ما يذوب فيه، وما يعني تغيره بما يخالطه أي بما لا يذوب فيه، فتغير الماء بالمجاورة لا بالممازجة، أي لم يذوب هذا الذي وضع في الماء فيه، فتغيره الطفيف لا يخرجه عن طهورية. قال وأما تغيره بما لا يمازجه من الطاهرات كتغيره بالعيد القماري بفتح القاف وقطع الكافور والدهن فطهور مكروه، أي يكره التطهر به مع وجود غيره وترتفع الكراهة مع عدم وجود غيره. يبقى هذه هي الأمثلة أو الأنواع التي ذكرها للماء الذي يكره التطهر به، ماء بئر بمقبرة ما اشتد حره أو برده، قلنا ماء بئر بمقبرة هنا قول آخر وهناك قول آخر أنه إيه لا يكره، وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة وهناك قول آخر أنه لا يكره، أو سخن بمقصوب أو استعمل في طهارة لم تجب، وأيضا أو استعمل في طهارة لم تجب، هناك قول أن هذا الماء أيضا كلام شيخ الإسلام وغيره أن الماء باقي على طهوريته، أن الماء باقي على إيه طهوريته ولا يكره استعماله. أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. ثم قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، أي لا يكره ماء زمزم في رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، لكن يكره في إزالة الخبث تشريفا له ولا يكره استعماله في الطهارة من الحدث، لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بسجل من ماء، دعا بسجل هي الدلو المملوءة، جردل مملوء بالماء، دعا بسجل من ماء فشرب منه وتوضأ أي تطهر منه. فهنا تشرع الطهارة من ماء زمزم سواء كانت لحدث أصغر أو لحدث أكبر. وعنه يكره أي عن أحمد قول آخر أنه يكره الغسل بماء زمزم أي غسل الجنابة، قاله بعض الغسل الجنابة لقول العباس رضي الله عنه لا أحلها لمغتسل، وهذا الأثر صحيح رواه عبد الرزاق في مصنف، لا أحلها لمغتسل، لكن القول الأول والرواية الأولى أنه لا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه. وعن أحمد الرواية الأخرى يكره لقول العباس السابق، ولأنه أيضا يزيل مانعا من الصلاة أشبه إزالة النجاسة، يعني عايز يقول أن ماء زمزم بيزيل مانع من الصلاة أي يرفع الحدث أي الوصف القائم بالبدن فأشبه بإزالة النجاسة، لكن القول الأول أولى كما يقول ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى أنه يجوز أن يرفع به الحدث سواء كان أصغرا أو أكبر. وكذلك قول العباس لا أحلها لمغتسل ليس صريحا في التحريم، ولو كان صريحا في التحريم أيضا لا يحرم به الماء، لأن التحريم يثبت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بقول غيره. يقول حتى لو كان صريحا في التحريم لأنه ماء مبارك، لأنه ماء مبارك وطعام من طعم وشفاء من من سقم، فينزه عن إزالة النجاسة به. لكن إن أزال به النجاسة، إن أزال النجاسة بماء زمزم أجزاه بالإجماع، أجزاه بالإجماع، إن أزال النجاسة بماء زمزم أجزاه وأزلت النجاسة بالإجماع، لكن يكره استخدامه تشريفا له. نعم. ها النور النوع الرابع من أنواع المياه. نعم ارجع لطبع المحققة بتاع أبو عائش صححه عبد الرزاق، أخرج عبد الرزاق في مصنف بسنة صحيح فذكر روايات. وقلنا حتى لو صح، أنا ذكرت قلت لو صح فليس صريحا في التحريم، ولو كان صريحا في التحريم أيضا لا يحرم به استخدام ماء زمزم، لأن قلنا التحريم مرجعه إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول، فيبقى هذا اجتهاد خاص للصحابي لا يحرم به الماء على الإطلاق، يكون في مزاره فقط. وأشار للرابع، يبقى هناخد النوع الرابع من أنواع من أنواع أو من القسم الأول من أقسام المياه. وأشار للرابع بقوله وما لا يكره استعماله، أي نوع لا يكره استعماله مطلقا كماء البحر والآبار والعيون والأنهار، لحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن أو النتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن حديث حسن، وأيضا صححه أو حسنه الألباني في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث أن حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، أي خرق الحيض اللي هي التي فيها الدم من حيض النساء، يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن أي والنجاسات، فنتطهر من هذه البئر. طبعا لا يمكن فهم هذا الحديث على أن رمي الحيض ولحوم الكلاب والنتن كان ذلك لهم عادة أنهم يرموها في في هذا البئر، فهذا لا يظن بالذمي أنه يرمي النجاسة في بئر الماء، بل لا يظن بوثن فضلا عن أن يظن بمسلم فضلا أن يظن بأعلى طبقات أهل الدين وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والماء في بلادهم نادر الوجود أو عزيز الوجود والحاجة إليه أمس. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتغوط في مجرى الماء للناس، أو الذي يعني يفسد الماء على الإيه؟ على الناس. لكن هذا السؤال كان سببه أن هذا البئر كان في حدور من الأرض، كان في وادي، يعني كان في مكان من إيه؟ واطي من الأرض، كان في حدور من الإيه؟ في حضور من الأرض. وتأتي السيول فتكسح الإيه؟ تكسح الحيض ولحوم الكلاب والند، وتنزل على هذا الإيه؟ وتنزل على هذا البئر. لكن لكثرة الماء في البئر فلا تؤثر فيه هذه النجاسات التي وقعت فيه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وهناك زيادة لكن ليست في الحديث، هي مدرجة ومعناها صحيح لكنها ليست من الايه؟ ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وهذا المعنى مجمع عليه، هذا المعنى مجمع عليه، أي أن الماء لا يضره شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من الايه؟ من النجاسة. فإذا تغير الماء بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فهو نجس بالإجماع، فهو نجس بالإيه؟ بالإجماع. وأيضا حديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل أو يغتسل منه كل يوم 5 مرات المكلف، يعني هل يبقى من ضرره شيء؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من إيه؟ من ضرره شيء؟ يستدل بذلك أيضا على أن الماء لا ينجسه إيه؟ لا ينجسه شيء، أو أن الماء يبقى على إيه؟ على طهوريته، أو أن ماء النهر من الماء الذي يجوز التطهر به إيه؟ مطلقا، لأنه قال إيه؟ ولا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار. فأتى على الإيه؟ على البئر، ها؟ على إيه؟ بئر بضاعة، وقيل أن الإيه؟ أن بئر بضاعة يلقى فيها ما ذكر، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا ماء الآبار. وكذلك ماء البحر في حديث هو الإيه؟ الحل ماءه، هو الطهور ماءه الحل ميتته، ده في ماء الإيه؟ البحر. وكذلك الإيه؟ العيون والإيه؟ والأنهار. فيذكروا: أرأيتم لو أن نهرا إذا بأحدكم يغتسل إيه؟ منه كل يوم، يدل على جواز التطهر بماء الأنهار. والحمام، والحمام يعني الحمامات الإيه؟ الحمامات العامة، ها؟ زي الكبرتاج وخلافه الحمامات. وظاهره ولو كان وقوده نجسا، يعني الحمامات التي فيها ماء ساخن، التي فيها ماء إيه؟ ماء ساخن، ولو كان هذا الماء يسخن بإيه؟ بنجاس. طب ما الفرق بين أن قال أولا أنه يكره استخدام الماء الذي سخن بنجاسة، والآن يقول يجوز التطهر بماء الحمام؟ يقول: وظاهر كلامه ولو كان وقوده نجسا، ولو كان وقوده نجسا. الفرق أين؟ أن هنا الماء الذي دخل إلى الحمام سخن في مواسير محكمة مغلقة لا تصل النجاسة إيه؟ لا تصل النجاسة إليها. أما الحالة الأولى كان الماء في إناء مفتوح والنجاسة من تحته، فيقول أن ذرات لطيفة قد تدخل في الإيه؟ في الإناء. لكن إذا كان هنا الإناء محكم مغلق لا تصل إليه إيه؟ الذرات التي يقول عنها، فلا يكره استخدامه. فيقول: والحمام وظاهره ولو كان وقوده نجسا، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوه ورخصوا فيه، دخلوا في هذه الحمامات ورخصوا فيها. يوجد بيت يسمى الحمام نعم البيت، يذهب الإيه؟ يذهب الدرن، أي يذهب القذر من الإيه؟ من البيت. وروي عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، يعني يسخن له ماء في إناء يسمى قمقم فيغتسل به. وروي عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم، أي الماء الحار، الماء الإيه؟ الماء السخن، ولا يكره. نعم، هو الناهي هنا من أجل كشف العورات مش من أجل المياه، نحن لا نتكلم عن المياه وطهورية المياه، فالذين كرهوا دخول الحمام من أجل كشف العورات، لا نتكلم عن كشف العورات وسترها، لكن نتكلم عن طهورية الماء من عدم. ويقولون وماء الحمام طهور، ورخص كثير من الصحابة دخوله مع أمن كشف العورة. ولا يكره المسخن بالشمس، ولا يكره المسخن بالشمس، أي سواء سخن بإناء منطبع يعني مثلا في نحاس يعني له زهومة تظهر على الإيه على الماء، أو رصاص مثلا، سواء سخن بإناء منطبع أو غيره في بلاد حارة أو باردة. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها وقد سخنت ماء في الشمس لا تفعلي فإنه يورث البرص. هذا حديث موضوع، هذا حديث إيه موضوع. وكذا حديث أنس لا تغتسل بالماء الذي سخن بالشمس فإنه يعدي من البرص، قال ابن المنجى غير صحيح، يعني هذا الحديث غير صحيح عليه. فالأحاديث التي يعني تنهى عن استخدام الماء الذي سخن بالشمس غير صحيحة، لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكره المسخن بالشمس. ولا يكره المتغير بطول المبث، يعني الماء الآجن يعني اللي حيقعد فترة طويلة قد تتغير رائحة الماء لركنه أو لتركه فترة طويلة، لا يكره استخدامه لأنه باق على الأصل، لأنه باق على الإيه باق على الأصل، باق على أصل خلقته. ولا يشق ولا كذلك يكره المتغير بطول المكث أو بالريح، اللي تغير بالإيه بالريح يعني جنب الماء ميتة فتغير برائحة الإيه الميتة، لا يكره من نحو ميتة كمجاورة محل القاذورات، يعني الماء اللي جنب محل القاذورات هتلاقي رائحته إيه متغيرة نتيجة للإيه للرائحة. أو بما يشق صون الماء عنه، كذلك لا يكره الماء المتغير بما يشق صونه عنه، كإيه كورق الإيه كورق الشجر والطحلب كما تذكر، مما يغيره كطحلب وهو قدرة تعلو على وجه الماء المزمن، الماء الراكد يعني الماء الساكن اللي موجود في بئر أو موجود في أحراب قد تعلوه خضرة، هذه الخضرة هي الإيه هي الطحلب. أو ولا يكره ما تغير بسمك وجراد لأنه يشق صون الماء عنه. وبما لا نفس له سائلة كالخنفساء والعقرب والصراصير إن لم تكن من كنف ونحوها، يعني أن الخنفساء والعقرب والصراصير أن هذه أشياء طاهرة، هذه أشياء طاهرة، فلو تغير الماء بها لا يضر لأنه يشق صون الماء عنها، وخصوصا إن كان ماء في بئر أو في فلا. إن لم تكن من كنف ونحوها، يعني إن كانت الصراصير وهذه الأشياء من كنف فسيتنجس جسمها لملاقاتها للإيه للنجاسة، فإن وقعت في ماء قليل فقد تضره، فقد تضر. يقول كل هذا لا يكره استخدام الماء المتغير به لما شقة الاحتراز عنه، لما شقة إيه لأنه يشق الاحتراز إيه عنه، وهناك حرج في منع إيه هذه الأشياء عن الماء فيعفى عنها للمشقة. نعم، جمع كنيس دورة الماء هو يسميه كنف جمع كنيف، وكنيف لغة عربية إيه صحيح يعني يسمى خلاء مثلا. ولم يكن في دورنا كنف، حديث عائشة في حادث الإفك. وورق شجر ما لم يوضع، يعني كذلك إذا تغير الماء بسقوط ورق الشجر فيه فإن ذلك إيه لا يضر، ما لم يوضع، ما لم يوضع، ما لم توضع هذه الأشياء فيه، ما لم توضع هذه الأشياء أي بفعل إيه بفعل فعل، كأنه فرق بين ما يشق وما لا يشق، أي الطحلب ورق الشجر وشرف الوضع. وشرط الوضع أن يكون قصدا من آدمي عاقل، يعني يكون فعلا هو قصد أن يضع هذا الإيه هذا الطحلب في الماء أو يضع هذا الورق في الإيه في الماء، فإذا غيره فإنه لا يجوز التطهر به على هذا الإيه على هذا القول إن كان قاصدا يعني عاقلا قاصدا. لكن إن وضعه طفل أو مجنون فهذا أيضا مما يشق صون الماء عنه، فكما أنه وقع بنفسه، كما لو كان وقع بنفسه. ولو كان الوضع من بهيمة أو صغير أو مجنون لا يسلب الماء الطهورية. والقول الثاني هو مرجحه شيخ الماء شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، لا فرق بين ما غير الماء ولم يخرجه عن إطلاقه، يعني ما زال يسمى ماء، ها، سواء تغير بما يشق صون الماء عنه أو بما لا يشق صون الماء عنه، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالماء هنا فلم تجدوا ماء، الماء النكرة في سياق النفي لم تجدوا، فنكرة في سياق النفي تعم كل ماء، فطالما أننا نسميه ماء سواء تغير بما يشق صون الماء عنه أو بما لا يشق فهو باق على طهوريته، يجوز التطهر به. فهذا هو القول الايه الثاني، يبقى تغير بما يشق او بما لا يشق طالما لم يخرج عن اطلاقه فهو باق على طهوريته. الثاني من اقسام المياه، بتكلمنا عن القسم الاول من اقسام المياه بانواعه الاربعه، بانواعه الايه الاربعه. القسم الثاني من المياه وهو الماء الطاهر، اي طاهر غير ايه غير مطهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يعني يجوز شربه ويجوز الطبخ. من المياه وهو الماء الطاهر، أي طاهر غير إيه غير مطهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يعني يجوز شربه، يجوز الطبخ به، يجوز أن يعني تسقي به الزرع أو يعني تفعل به ما تشاء غير الإيه رفع الحدث وإزالة الخبث كالأكل والشرب والطبخ وغير ذلك من العادات، وهو أي النوع الثاني وهو الطاهر، أي الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة بشيء طاهر، بمخالطة أي لا بمجاورة، بمخالطة أي بما يذوب فيه بشيء طاهر من غير جنس الماء لا يشق صون الماء عنه، يعني تغير بورد مثلا كسونا ايه ماء ورد او بزهرة، حطينا زهرة الغسيل غيرت الماء وخليتها ايه زرق، فقلنا ايه هذه ماء زهرة او ماء ورد، او مثلا وضعنا نقعنا فيه فول فتغير، او غلينا فيه الفول فبقت ماء فول مغلية فتغيرت عن اوصاف الايه الماء تغيرا اخرج الماء عن اطلاقه، فأقول هذا ماء فول، هذا ماء ورد، هذا ماء مثلا إيه زهرة إلى غير ذلك، هذا ماء صابون، فخرج الماء عن إيه عن إطلاقه وأصبح مضافا. فيقول من المياه طاهر غير مطهر، وهو ما خرج عن إيه عن إطلاقه، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء لا يشق صون الماء عنه، ها، لأن احنا قلنا ما يشق صون الماء عنه هو إيه طهور باقي على خلقته، سواء طبخ فيه كمرق الباقلاء، يعني كمرق الفول، باقلاء يعني الفول، يعني شوربة فول، ها، أو يعني ماء فول أو لا، يعني سواء طبخ فيه أو لا، كما لو سقط فيه زعفران بقصد أو غيره، المهم أنه أخرجه عن إيه عن إطلاقه، ولا يسلبه الطهورية التغير اليسير من صفة من صفات، يعني إن تغيرت صفة من صفاته تغيرا يسيرا لم تخرجه عن إطلاقه فالماء باق على طهوريته. خلاص، يعني لو في نقطة ورد مثلا، نقطة ماء ورد سقطت على الماء فغيرته تغيرا طفيفا، أو جزء يسير من الزهرة وقع على الماء بحيث إنه ما خلاش الماء أزرق، لا، الماء يبقى لكن تعكر تعكرا طفيفا، أو نزل فيه جزء يسير من الصابون بحيث أن الماء تعكر، لكن ما زلت أقول هو ماء، ما زلت أقول هو إيه هو ماء، فلو تغير تغيرا طفيفا بهذه الطاهرات بحيث لم يخرج عن إطلاقه فهو باق على طهوريته، باقنا، ولا يسلبه الطهورية التغير اليسير من صفة من إيه من صفاته. وعلم من كلامه، أي فهم من كلامك أن هذا تعليق على كلام الشارح، أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاثة أكثر، يعني كان بيقول له إيه لا يسلبه الطهورية التغير اليسير من صفة، يعني سواء كان طعم أو لون أو رائحة، لكن لو تغيرت الثلاث اللون أو الطعم أو الرائحة تغير كل منها تغيرا يسيرا هذا يضر، هذا يعني قصده الكلام، لكن الضابط في الحقيقة أن هذا الماء تغيرت صفاته الثلاث أو صفة أو أكثر، الضابط هو خرج عن إطلاقه أم لا. خرج عن أقول هذا ماء ولا أقول هذا ماء كذا، ها؟ ماء بقل، ماء ورد، ماء ظهر إلى غير ذلك، خرج عن إطلاقه أم لا. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، أي الماء المتغير بالطاهر. يعني لو فرض مثلا أن هذا الماء فيه كلور، نسبة كلور عالية جدا، خلاص فرائحة الكلور شديدة ولون الماء تغير، لكن بعد فترة يسيرة يزيل تغيره بإيه؟ بنفسه، يعني يعود إلى إيه؟ طهوريته. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى إيه؟ إلى طهوريته. وبرضو زي دلوقتي ما بيبقوا كده بعض المواد السحرية دي تحطها في المية، تبص لها المية بقت زرقة، بعد شوية كده تبص لها بقت إيه؟ بقت بيض. فزال تغيره بإيه؟ بنفسه، فيعود أيضا إلى إيه؟ إلى طهوريته. فإن تغير الماء بنفسه عاد إلى طهوريته ومن الطاهر. يعني أعرف لك إيه هو الطاهر. من أنواع الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. عرفنا يعني إيه استعمل في رفع حدث؟ زي اللي قلنا اللي وقف تحت الطشت، ها؟ تحت الدش وفي طشت وجمع الماء، يبقى الماء دي اللي موجودة استعملت في رفع إيه؟ حدث. يبقى هو ده الماء المستعمل. استعمل من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، ها؟ بيقول ان ما استعمل في رفع حدث يقول انه ايه؟ انه طاهر. ويقول وايه الدليل على انه طاهر؟ يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، عاد النبي صلى الله عليه وسلم جابر وكان مريضا فتوضأ ثم اخذ هذا الخارج من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم او الماء المستعمل في وضوئه وصبه على جابر فبرئ. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. الشاهد من ذلك ان هذا الماء الذي استعمل في طهارة من حدث طاهر، لانه صبه على جابر ولا يصب عليه ماء نجس. وده يستدل على طهارته بايه؟ يستدل على طهارته بذلك. وايضا وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه، أي على الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم، لأنه لعايز يقول يبقى ده دليل من ناحية الحديث أنه طاهر، لكنه ليس بطهور لأنه أزال مانعا من الصلاة، فأشبه ما لو أزال به نجاسة. يعني عايز يقول ليه هذا الماء الأول طاهر؟ ليه؟ لحديث جابر وحديث صلح الحديبية. وعايز ليه يقول انه ليس بطهور؟ ليس بطهور لأنه أزال مانعا من الصلاة، فأشبه ما لو أزال به نجاسة. طب ليه احنا بنقول ان الماء ده لا يبقى على طهوريته طالما انه هو نفس الماء؟ يعني هو أزال حدث، رفع حدث، ما الذي جعل هذا الماء يخرج عن طهوريته يحكم بطهارته لا طهوريته؟ يقول حكمنا بطهارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوء فدل على طهارته، وحكمنا على عدم طهوريته بالقياس. إيه هو القياس؟ قسنا هذا الماء الذي رفع الحدث كهذا الماء الذي أزال النجس. هذا الماء الذي أزال النجس لا يجوز التطهر به لأنه صار نجسا، وهذا الماء الذي رفع الحدث لا يجوز التطهر به بجامع إيه؟ أن هذا رفع حدث وهذا أزال خبر، لكن لا نحكم بنجاسة، لا نحكم بإيه؟ لأنه دل دليل على إيه؟ على طهارة. هذا قول في المذهب. والرواية الأخرى لأحمد أن هذا الماء باقي على طهوريته، فلا فرق بين مستعمل وغير إيه؟ وغير مستعمل. وهذا ما رجحه أيضا الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، لا فرق بين مستعمل وغير إيه؟ وبالتالي كل الفروع التي تفرع على الماء المستعمل، ها، لا تلزم من قال بأن هذا الماء إيه؟ باقي على طهوريته. واضح؟ لكن من قال أنه خرج عن طهوريته فيلزمه هذه الإيه؟ هذه التثنية. والراجح أنه باقي على طهوريته كما قال شيخ الإسلام، وهو رواية لأحمد. طيب يبقى ده الماء المستعمل في رفع إيه؟ في رفع حدث. أو انغمست فيه أيضا من الطاهر غير الطهور. أو انغمست فيه أي في الماء القليل، كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. يقول لو كان هناك ماء قليل وقمت من نوم الليل وغمست يدك فيه وغمست يدك في هذا الماء متعمدا قبل أن تغسلها ثلاث مرات غمست يدك أو جزء منك في هذا الماء متعمدا قبل أن تتوضأ قبل أن تغسل يدك ثلاثا هذا الماء يصير مستعملا أي لا يجوز التطهر به أي وأو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية بنية وتسمية. قال وذلك أي الغسل ثلاثا بعد النية والتسمية واجب ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحو يعني يقول حتى لو كانت إيدك ها أنت حطتها في جراب ونمت أو يعني لفتها ها بشيء ونمت ثم بعد ذلك ها رفعت عامدا قبل أن تغسلها إيه ثلاث وتسلب هذا الماء طهوريا. طب إيه الدليل؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فقيل أن غسل اليد هنا أيضا تعبدي لا يفهم معناه لا يفهم إيه معناه. ومنهم من قال أن العلة هي النجاسة لا يدري أين باتت يده لعلها باتت تمس فرجه وكانوا يستجمرون بالحجارة وكانوا في بلاد حارة ها فقد تمس يده فرجه ها ويعني تنتقل النجاسة إلى يده ثم يضعها في الماء فيفسد هذا الماء لو كان قليلا ووضع فيه نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه فعلى هذا القول يتأثر الماء به فهو لا يدري أين باتت يده أو لعلة أخرى لا ندري فعلة أخرى حتى يصير هذا الماء مستعمل فلا بد ألا يضع يده في الإيه في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة. ما قلنا أن لو بيتها في جراب لو أنا أعلم العلة إنما لو كنت لا أدري العلة ما بينش قال لا يدري أين باتت يده يعني هل هي باتت ممثلة إيه العلة لا ندري. منهم من قال أن العلة مادية ومنهم من قال أن العلة معنوية وجنح شيخ الإسلام على أن العلة هنا معنوية لا يدري أين باتت يده لعلها باتت ممثل للشيطان كما يبيت الشيطان على خيشوم أحدكم فإذا استيقظ فليستنشق ثلاثا وليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه فأمره بغسل أو بالاستنشاق والاستنثار ثلاثا من مبيت الشيطان فهذا المعنى قد يكون هنا أيضا أمره بغسل يده ثلاثا قبل وضعها في الإناء من مبيت الشيطان لعلها تكون ذلك. إذا لعل العلة تكون أيضا أمر معنوي أو أمر إيه أو أمر حسي المهم أن العلة غير معلوم. ومنهم من حمل هذا الأمر على الإيه على التنزيه قال يستحب أو هذا الأمر للاستحباب لا للإيه لا للوجوب ولا يفقد الماء طهوريته هو قول جمهور العلماء وهو رواية عن أحمد فلو وضعها متعمدا في الماء لا يسلب إيه طهوريته لا يسلب إيه لا يسلب الماء طهوريته فهو باق على طهوريته. وهنا العلة غير إيه معلوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن الماء سلب طهوريته هو نهى على أن يضع يده في الإيه في الإناء ولكن لم يقل أن الماء أصبح لا يصبح للتطهر أو يصبح لم يذكر ذلك. فالأصل أن الماء باقي على إيه؟ على طهوريته ويكون هذا المنع للتعبد هذا المنع للتعبد وهذا قول آخر في المذهب. طيب عايز يقول هنا ويفتقر للنية يعني أن وضع يده ها في الإناء يفتقر للإيه قبل أن يضعها في الإناء يغسلها ثلاثا بنية يعني يغسل يده بنية أنه يلتزم بأمر الإيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية أيضا قياسا على الإيه على الوضوء يعني مش هذا أمر بغسل اليد فهو كل أمر ها التزامه يحتاج الى ايه؟ الى نية. فلو غسل ايده ثلاث مرات دون نية انه ايه؟ انه يلتزم بامر النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعها في الماء ايضا متعمدا فانها تسلبه طهوية على المذهب. اذا لابد ان يغسلها ثلاثا بنية ناويا ان يلتزم بامر النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ايه؟ ثلاثا، وتسمية قياسا على الايه؟ على الوضوء. يبقى ويفتقر للنية لحديث عمر ان غسل اليد ثلاثا يفتقر للنية حديث عمر انما الاعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الايه؟ على الوضوء. وسيأتي ان النية ايضا مأمور بها، ان التسمية مأمور بها في الوضوء. فتلخص من ذلك ان غسل يد القائم من نوم الليل لا يسلوه الطهورية الا اذا استوفى جميع هذه الشروط السبع. يبقى لا يسلب الماء الطهورية الا اذا استوفى هذه الشروط السبع، بقوله كل يضع كل ايه؟ كل يده، والثاني يد، ها يد، واليد عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكف، مش كده؟ ها عبارة عن الكف، يعني لغاية الايه؟ الكوع، ده بنسميه الكوع اللي احنا بنقول عليه الرسغ، ها الكف فقط. يبقى ايه؟ تلخص، او معنى اصح تلخص سبعة شروط من ذلك، ها أن غسل يد القائم من نوم الليل لا يسلبه الطهورية إلا إذا استوفى سبع إيه؟ شروط. إيه هي شروط السبعة؟ أن يضع كل اليد، أن يضع كل الإيه؟ كل اليد، واليد للرجل، لأنه غير معقول الإيه؟ المعنى. فلو وضع رجله لا تسلب الماء الإيه؟ الطهوري. فوضع كل ويد المسلم، فلو وضع الكافر يده لا تسلب الماء الطهوري. ها المكلف، فلو وضع الطفل يده لا تسلب الماء الايه؟ الطهوري. المكلف النائم ليلا، قيل النائم ايه؟ لا لما النائم ليلا؟ قال فانه لا يدري اين باتت يده، اين باتت ايه؟ والبيتوتة كما قال الامام احمد من نوم الليل، وهناك قول اخر في المذهب انها ايه؟ البتوتة هي النوم مطلقا، هي الايه؟ اين باتت يده اي اين نامت، مقصود اين باتت اي اين ايه؟ مقصود باتت اي نامت، يبقى محمول على نوم الليل ونوم الايه؟ ونوم النهار. لكن قيده هنا في المذهب بنوم الليل، ايضا قيده بنوم ينقض الوضوء، يعني ممكن يغفو اغفاء في الليل، ها هذه الاغفاء لا تنقض الوضوء، يبقى نوم ينقض الايه؟ الوضوء، قيده بنقض الوضوء. والسابع بقوله قبل غسلها ثلاثا بصفه الايه؟ المذكور. يبقى الماء يفقد طهوريته بهذه الشروط الايه؟ السبعة. لو فقدنا واحدة من هذه الشروط السبعة الماء بقي على ايه؟ طهورية. يبقى السبعة دول لو توفروا يبقى الماء فقد طهوريته، ها على هذا الايه؟ على هذا القول. وقول اخر في المذهب ان الماء باقي على ايه؟ على طهورية. السبعة على بعض، كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء بنية وتسمية، اللي هو المتن نفسه. انت لو جيت تفسر الايه؟ المتن، لو انغمست فيه كل اي يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثة بنية وتسمية، عد دول حكيم سبعة. انت تحفظ المتن حكيم، هم السبعة الايه؟ اللي ذكر. طيب النوع الثالث من انواع المياه، نوع ثالث هو ايه؟ طهور وطاهر ونجس، نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، لدفع غصة ها أو للشرب في إن لم يوجد غيره. ها تنبيه قبل الثالث، إذا غمس بعضها بنية سلب الماء الطهوري. نعم لو يعني إحنا قلنا إذا غمس بعض يده بنية، مش إحنا قلنا إيه؟ كل يد الإيه؟ غمس كل يد المسلم المكلف، لأنه لابد أن الشروط السبعة هذه لابد أنها تتوافر حتى تسلب الماء إيه؟ طهوريا. يقول إذا غمس بعضها بنية سلب الماء طهوريا، على أن حكم البعض حيأخذ حكم الإيه؟ حكم الكل. الثالث من أنواع المياه نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، احنا عايزين نخلص بصراحة النوع الثالث مية عشان ننتهي من باب المياه في هذه المرة ان شاء الله. من نوع المياه سريعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث من انواع المياه نجس يحرم استعماله الا لضرورة كدفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر. طيب إذا هو نجس يحرم استعماله للضرورة هذا واضح، ولا يرفع الحدث وهو ما أوجب وضوءا أو غسلا، ولا يزيل الخبث الطار. إذا ما نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الإيه؟ ولا يزيل الخبث، وهو أي الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، تغير أو لا، مضى زمن تسري فيه النجاسة أو لا، ولو لم يدركها الطرف. عايز يقول أن الماء القليل لو وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه فهو نجس، فهو إيه؟ فهو نجس. والقول الثاني أن الماء القليل لو وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه فهو باق على طهوريته، فهو باق على إيه؟ على طهوره. أو كان كثيرا يعني أكثر من قلتين، وسيأتي تقدير القلتين، وتغير بها أي بالنجاسة الواقعة فيه أحد أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه، قل التغير أو كثر لحديث ابن عمر. عايز يقول وكذلك الماء الكثير إن وقعت فيه نجاسة وغيرت وصفا من أوصافه أو أكثر ولو تغيرا طفيفا فإنه لا يجوز التطهر به، لا يجوز الإيه؟ لا يجوز التطهر به لحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا زاد الماء أو وصل إلى قلتين أو أكثر لم يحمل الخبث، إلا ما يعني الخبث لا يضره إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا بالإجماع. فالماء الكثير إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع، لا يجوز تطهر إيه؟ لا يجوز تطهر به. وفي لفظ ابن ماجة لم ينجسه شيء، يعني إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغه ما ينجس، أي بالمفهوم بمفهوم هذا المنطوق إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي إذا كان دون قلتين حمل الخبث، أي أن الخبث يضره، فلو كان دون القلتين ووقع فيه خبث فإنه يضره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات يدل على نجاسة من غير تغير، يعني إذا ولغ الكلب في ماء قليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، قال هذا يدل على نجاسة الماء وإن لم يتغير بالنجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ أمر بإراقة هذا الماء، فدل على أن وقوع النجاسة في الماء القليل تضره وإن لم يتغير بها. والقول الثاني إن لم يتغير إن لم يتغير ما بالنجاسة لا تضره، وحديث الكلب وإراقة الماء ليس محمولا على النجاسة ولكن محمول لمعنى آخر، وليس الضرر يكون من النجاسة فحسب، فقد يكون الضرر من غير النجاسة، السم يضر وليس بنجس، فالضرر لا يتحتم أن يكون من الإيه؟ من النجاسة فحسب، بل من النجاسة وإيه؟ وغيرها. وأيضا قد يكون الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب لا للنجاسة لكن لأمر لا يعقل معناه، يكون ذلك من باب التعبد كما سيأتي في باب الإيه؟ في باب الآنية إن شاء الله تعالى. فإذا فهو عايز يستدل أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وكان قليلا ولم يتغير وصف من أوصافه فهو إيه؟ فهو نجس، فهو إيه؟ فهو نجس. يقول أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل تضره وإن لم تغيره، وإن وقعت في الكثير تضره إذا غيرت ولا تضره إن لم تغير وصف من أوصافه. طيب هنا في حد للقليل والإيه؟ والكثير. يقول فإن زال تغيره أي الماء الكثير بنفسه طهر أو بإضافة طهور إليه. يعني لو كان ماء كثير ووقعت فيه نجاسة وغيرته ثم زال هذا التغير بنفسه عاد الماء إلى طهورية، عاد الماء إلى إيه؟ إلى طهر. طب لو كان قليل ووقعت فيه النجاسة وكان الظاهرة ثم زالت يطهر الماء أم لا يطهر؟ إذا كان ماء قليل ووقعت فيه النجاسة فغيرته ثم تغير الماء بنفسه ولم يظهر للنجاسة أثر، الماء نجس أم طاهر؟ ها؟ الماء نجس على المذهب، الماء نجس على المذهب، لأن النجاسة في ماء قليل، في ماء إيه؟ في ماء قليل. غيرته أو لم تغيره، زالت بنفسها أم لا فهو نجس. ها؟ يعني تغير الماء إزاي؟ وكان الظاهرة واضحة أمامي ثم زال هذا الأثر، زال هذا الأثر تغير بنفسه، يعني نجاسة كما نقول مثلا من المواد السحرية دي مادة نجسة ووضعتها في الماء فغيرته ثم عاد إلى طبيعته، ها؟ لم يظهر لها لا لون ولا ريحة ولا طعم في الماء، فالماء يكون نجسا أم لا؟ على القول هنا يحكم بنجاسته بمن يفرق بين القليل والكثير، يقول القليل إذا وقع فيه نجاسة لم تغير وصف أوصافه فهو باق على إيه؟ فهو نجس، فهو نجس. على القول الثاني هذا الماء طاهر مطهر طالما أنه لم يظهر فيه أثر للنجاسة. يقول فإن زال تغيره أي الكثير بنفسه أو بإضافة طهور كثير إليه أو بنزح منه، ها؟ ويبقى أي الكثير ويبقى بعده بعد النزح كثير أي قلتان فأكثر طهر. يعني مثلا لو فرض أن هذه النجاسة وقعت في بئر أو وقعت في مثلا تنك مية كبير جدا فغيرت الإيه؟ غيرت اللون، افتضلت أعدت شيل من المية دي لغاية لما لم يصبح للنجاسة أثر، لم يصبح للنجاسة إيه؟ فنزحت من هذا الماء وكان الباقي بعد النزح قلتين فأكثر، فهذا الماء يعود إلى إيه؟ إلى طهورية. لكن لو قل عن قلتين يكون إيه؟ يكون نجس. هذا هو الكلام. ويبقى بعده كثير طهور أي صار طهورا، والكثير قلتان تقريبا أي لا تحديدا، فيعفى عن نقص يسير كرطل أو رطلين عراقية. يعفى عن نقص إيه؟ لأن هذا يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه؟ الخبث. لا على سبيل التحديد لو نقص مثلا على سبيل المثال إيه؟ سنتيمتر مكعب أو أقل أنه إيه؟ لا يصير طهورا أو أنه يعني تؤثر فيه النجاسة، هذا من باب التقدير لا من باب التحديد. فلو قل يسيرا عن ذلك لا يضر. واليسير ما دونهما، يقول وهما القلتان دول قد إيه بقى؟ يقول 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي وما وافقه أي 100 رطل و7 أرطال و7 رطل دمشق. يعني بيقول إن القلتين دول إيه؟ يعني 500 رطل بغداد أو 80 × 5 × 14 رطل قدسي أو 107 و7 رطل دمشق، كل ده احنا نحوله بالرطل المصري او نحوله بالكيلو المصري، ها؟ يبقى 200 كيلو مصري، دول يساوي بالتحويل تقريبا 200 كيلو ميه، 200 كيلو ميه او 200 لتر او 200 ايه او 200 لتر تقريبا من الماء. يبقى دول 200 لتر يعني كام صفيحه؟ 10 صفايف يعني برميل. يبقى القلتان دول برميل ميه يعني 10 صفايح ميه، خلاص؟ يبقى اللي هو بيقدرهم بالعراقي. اللي عايز يحسبها بالتفصيل الرطل العراقي 108، يكتب الرطل العراقي 128.4 درهم، ده الرطل العراقي كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام في الفتاوي، الرطل العراقي 128.4 درهم. والرطل المصري كم درهم؟ الرطل المصري كم درهم؟ 144 درهم. الرطل المصري 144 ايه درهم. طيب والكيلو 2 و25% رطل مصري، يبقى ديك على الكيلو، والكيلو بيساوي لتر، كيلو المية هو لتر الايه؟ تعمل التحويلات دي كلها هيطلع لك تقريبا 200 ايه؟ 200 لتر. ومساحتهما يعني لو احنا بقى ده بالوزن، ومساحتهما اي مساحة ما يسع القلتين من الماء حال كونه مربعا، يعني لو كان في حاجة مكعبة يعني مساحتها مربعة، مساحة المقطع بتاعها مربع، يقول ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا، يعني ذراع وربع ها طول وعرض وعمق، يعني مكعب ها طول ضلعه ذراع وربع. يقول لك الذراع وحال كونه ممدودا ذراع طولا وذراع ونصف عمقا، والمراد بالذراع هنا وحال كونه مدورا ذراع طولا وذراعا ونصف عمقا، وحال كونه اسطوانة، يعني في اسطوانة يقول مدورا ذراع طولا، يقصد الطول ده اللي هو القطر، يقصد الطول اللي هو الايه القطر، يبقى قطره هيكون ذراع وذراعان ونصف عمقا، ويبقى طول الاسطوانة في هذه الحالة ايه ذراعان ونصف. والمراد بالذراع هنا ذراع اليد من الآدم المعتدل، وهو منين الذراع ده؟ من آخر الأصبع الوسطى لغاية الايه المرفق، يعني من طرف الأصبع الوسطى إلى طرف الايه المرفق. بيقول لك والمراد بالذراع هنا ذراع اليد الآدم المعتدل، وهو 24 أصبعا، 24 صباع، ها هتعد كده دول طلعوا كام؟ 24 صباع، والإصبع 6 شعيرات، 6 ايه؟ 6 شعيرات، 6 شعرات، لا 6 شعيرات، 6 شعيرات مش شعيرات، 6 شعيرات، يقول لك شعيرة منزوعة الطرفين بيقدروا بها، يبقى 6 شعيرات تجيب بيقدروا بها، يبقى 6 شعيرات تجيب 6 شعيرات شعير، تجيب 6 وتنزع الطرفين منها وتحطهم جنب بعض، ها يبقى ده يديك الايه مقدار الاصبع، او الاصبع 20 ملي، اصبعنا 2 سنتي تقريبا، يبقى احنا ممكن نوفر هذا الكلام ونقول الاصبع ايه 20 ملي. والشعيره 6 شعرات، تجيب 6 شعرات من شعر البردون، ها بطون بعضها الى ايه الى بعض، يعني هو عايز يحدد لك في النهايه الكلام ده يساوي قد ايه بالمسافه عشان تترجمه. الذراع في النهايه تقريبا هيطلع 48 سنتي بالحسابات دي، الذراع تقريبا ذراع اليد او الذراع الاصطلاحي الشرعي تقريبا 48 سم، يبقى الذراع وربع قد ايه 60 سم، يبقى بالتالي المساحه المقصوده اللي هي ذراع وربع دي ها في ذراع وربع في ذراع وربع يعني 60 في 60 في 60، يعني مكعب طول ضلعه 60 سم لو مليان ميه يبقى هو ده القلتين، فانت لو ضربت 60 في 60 في 60 هتطلع لك 216 لتر، واحنا لما حسبناها بالارطال هناك طلعت 200 ايه 200 لتر، فالفرق يسير ما بين الاثنين، يعني قرابه ال 200 لتر هما القلتان، يبقى انت عشان تحدد الايه القلتين دي. فاذا كان الماء طهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسه فهو طهور، فلو كان كثير وعرفنا حد الكثير قد ايه قلتان والقلتين قد ايه 200 لتر تقريبا. طب البانيو ده كتير ولا قليل لو ملينا ميه؟ البانيو قليل، البانيو ما تمليش ب 10 صفايح ميه، البانيو ياخد 15 صفايح ميه لو تملاه اكتر من قلتين مثلا، وقع او الولد مثلا الثياب بتاعه فيها نجاسه راح حاططها في الميه وانت جبت شلتها، الميه دي كلها اتنجست، تضلق الميه اللي في البانيو دي كلها، هذه الميه على قول جماهير اهل العلم طاهره مطهره، لان النجاسه لم يظهر لم تظهر في هذا الايه في هذا الماء، فهي طاهره ايه مطهره. ليه انا قلت على جماهير اهل العلم ما قلتش بالاجماع لاختلافهم في حد الكثير، هم اجمعوا على ان الكثير اذا وقعت فيه نجاسه لم تغير وصفا من اوصافه فهو باق على ايه على طهوريته، لكن انا قلت الماء ده كثير على تقديره بالقلتين، على تقديره بالايه بالقلتين، لكن هم قالوا ان الماء الكثير المستبحر ها اللي احنا كلنا متفقين على انه كثير فاذا وقع فيه النجاسه ولم تغير له وصفا لم تضره بالاجماع. طيب ثم قال وان شك في كثرته، شك في كثره هذا الماء اقليل ام كثير فهو نجس، ده برضو على الكلام على ان النجاسه ايه ها لو وقعت في قليل اثرت فيه على القول الثاني ها الماء طهور. طيب وان اشتبه ما تجوز به الطهاره بما لا تجوز به الطهاره لم يتحرم، يعني عنده اناء في ميه نجسه واناء في ميه طاهره، يعمل ايه؟ يسيب ده وده ويتيمم، يقول يترك هذا وهذا وايه ويتيمم، قل لم يتحرى ويتيمم بلا اراقه حتى لا يكون عادما للايه يعني لا يشترط ان يكون عادم للماء يريق هذا وذا. قال وان اشتبه ما تجوز به الطهاره بما لا تجوز به الطهاره لم يتحرى يتيمم بلا اراقه او يتيمم بلا اراقه ولو زاد عدد ما تجوز به الطهاره، اما للشرب والاكل فيلزمه التحري، لو كان هيستخدمها عشان يشرب او او او يطبخ فيها او ما شابه ذلك يتحرى، كما لو اشتبه محرم بمباح او طهور بنجس وتيمم بلا اراقه للماء ووجب عليه الكف عنهما، كما قياسا عليه بقى كما لو اشتبهت عليه اخته باجنبي، يعني مثلا عنده مثلا الاسره دي واحده فيها منهم رضعت معاه بنت رضعت معاه لكن الباقي ما حدش منهم رضع معه. يعني الأسرة دي فيها ثلاث بنات، واحدة منهم رضعت معه عند أمه، فواحدة فيهم إيه أخته، لكن ليست معروفة على الإيه على التعيين. أم البنات دي بتقول واحدة فيكم رضعت مع إيه مع دول، بس أنا مش عارفاها مين، ينفع يتجوز واحدة من دول؟ يجتنب الثلاث، هو عايز يقول كده. فلو لو اختلطت يعني واحدة محرمة عليه بواحدة مباحة عليه بيجتنب الاثنين. كذلك لو كان في ماء ناجس مطهر، ماء يحرم استعماله وماء يحل استعماله، يجتنب الاثنين دون إراقة، وهذا قياسا. ولكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر، يعني لو كان مثلا الإناء ده اللي أنا شاكك إنه إيه واحد فيهم ناجس واحد طاهر مثلا، ده عبارة عن قلة وده قلة مش قلتان، القلة دي يعني زير كبير يعني تاخد نص الإيه البرميل، فلو كان في عندي زير في مية فيها نجاسة بس واحد تاني في المية طهور، فأنا لو قلبتهم على بعض هيبقوا كام؟ خلاص يبقى أنا في الحالة دي أقلبهم على بعض وجوبا وأتطهر به، لأنه أصبح كثير لا تظهر فيها أثر للنجاسة فبقى على طهر. يقول ولكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر بأن يكون الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما لازمه الخلط، لازم أن يقلبهم على بعض ويخليهم إيه كل شيء ولا يتيمم، بل لازمه واجب واجب. قال وإن اشتبه طهور بطاهر، طب ده كان لو اشتبه طهور بنجس، لو اشتبه طهور بطاهر على القول بقى اللي فرق بين المستعمل وليه، إنما إن لم نفرق فالاثنين يجوز تطهر به، إنما من فرق وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، ها من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني مش هو يعني ياخد يتوضأ ايه يعني يتمضمض ويستنشق من هذا مرة ويتمضمض ويستنشق من هذا ايه مرة، ويغسل ايده من ده مرة ومن من ده ايه مرة، يبقى اكيد هو غسلها بالايه بالطهور، يبقى هو هنا دلوقتي توضأ بالطهور يقينا، ولو مع طهور بيقين. ولو مع طهور بيقين يعني ايه؟ يعني لو في عندي اناء اشتبه مع اناء اخر، واحد فيهم طاهر والتاني طهور، وفي عندي اناء تاني فيه طهور، يجوز ان انا اتوضأ بالطريقة دي مع وجود طهور اخر بيقين، مع وجود طهور اخر بايه؟ لان انا بالطريقة دي هتوضأ بطهور بايه؟ بيقين، فما يلزمنيش ان انا انتقل الى طهور اخر بيقين ولو كان عندي. واضح؟ طيب. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء، ويلزم انسان علم بنجاسة شيء من الماء او غيره اعلام من اراد ان يستعمله، اعلام من اراد ان يستعمل هذا الماء في شرب او في ايه او في طبخ او في طهارة. ليه؟ لان الدين النصيحة، لانه يلزمه الاعلام سواء كانت ازالتها شرطا للصلاة ام لا لحديث الدين الايه الدين، انت عرفت ان الماء ده نجس وجاي مسلم يشرب منه قول له لا، ده طبعا بخلاف ما لو الماء وقع عليك وانا اعلم انه ايه انه نجس مش هاخبرك، هذه غير ايه غير هذه، استخدامك للماء وشربك له واكلك منه غير لما الماء يقع عليك وانا اعلم انه نجس، لا يجب علي ان اخبرك بايه بانه نجس. عمر قال يا صاحب الماء لا ايه لا تخبرني، لان في هذا الماء هذا الامر فيه مشقة، فالشارع رفع هذه المشقة. لكن لو هذا يذهب يشرب او ذهب يتطهر من هذا الماء وانت تعلم انه نجس، يجب عليك ان ايه ان تخبره بذلك. وهكذا قد انتهينا من باب الايه المياه، وان شاء الله تعالى تحفظوا المتن حفظا جيدا، سأختار بعضكم في المرة التالية إن شاء الله تعالى لتسميع الايه لتسميع المتن، إن كان في أسئلة سأجيب عليها في أول المرة الثانية إن شاء الله المتعلقة بباب المياه. وبعد أن تذاكروه لو فرض أن لكم أسئلة فيما ذكر اكتبها في ورقة وهات عشان أجمع الأسئلة أنا في الأول وأجيب عليها، ثم أدخل في الباب الجديد بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.